الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: من طلق مدخولا بها بلا عوض دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي أو رددتها ونحوه لا نكحتها، وسن إشهاد عليها، وهي كزوجة لا في قسم وتحصل بوطء لا خلوة، ولا يصح تعليقها. وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد، وتعود على ما بقي من طلاقها ولو نكحت غيره، ويقبل قولها في انقضاء عدتها بحمل ممكن أو حيض لا في شهر. والمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو غير بالغ بلا حيلة، ويطأها في قبلها مع انتشار، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها، وإن لم ينزل لا وطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح فاسد. ومن غابت مطلقته ثم ذكرت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها وأمكن وصدقها فله نكاحها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا تعريف الرجعة، وذكرنا أن في اللغة تطلق على معاني منها الإعادة، وأما في الاصطلاح فهي إعادة مطلقة غير بائن مدخول بها إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. وذكرنا أيضا الأصل فيها من حيث الدليل، وأنه دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وأما السنة فحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وأما الإجماع فهو قائم على ذلك. كذلك أيضا النظر الصحيح يقتضي شرعية الرجعة، لأن الإنسان قد يطلق ثم بعد ذلك يندم، فجعل الله عز وجل له فسحة في المراجعة. ولما يترتب على ذلك من إعادة عقد النكاح وجمع المتفرق ودرء الخلاف وغير ذلك من المصالح. والمراجعة اشترط لها شروط تقدم أنما الشرط الأول أن تكون الزوجة مدخولا بها، يعني حصول الدخول أو الخلوة تكلمنا على ذلك. الشرط الثاني أن يكون بلا عوض، فإن كان بلا عوض فهذا هو الخلع ولا يملك المراجعة إلا بعقد جديد، لأنه في الخلع تكون بانت منه بينونة صغرى فلا يملك المراجعة. وهذه فائدة الخلع، أن الزوجة تملك نفسها. قال: دون ما له من العدد، هذا الشرط الثالث، أن يكون الزوج لم يطلق آخر الطلقات، فإن طلق آخر الطلقات بانت منه بينونة كبرى لا يملك المراجعة. فلو طلقها طلقها الأخيرة فإنه لا يملك المراجعة، لقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: فله رجعتها في عدتها، هذا الشرط الرابع، أن تكون المراجعة في العدة. وعلى هذا إذا انتهت العدة فإنه لا يملك المراجعة، إذا انتهت عدتها لا يملك مراجعتها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فقال في ذلك، يعني في العدة، فبعد تمام العدة لا يملك المراجعة. نعم، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. قال نعم، قال في عدتها بلفظ راجعت، قال ولو كرهت. يعني هل يشترط رضا المرأة بالمراجعة أو لا يشترط رضا المرأة بالمراجعة؟ هل يشترط رضا المرأة أو نقول بأن رضا المرأة ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله يرى أن رضا المرأة ليس شرطا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرجعة حقا للرجل للزوج، وبعولتهن أحق بذلك، فجعله حقا له. وإذا كان كذلك فإنه لا يعتبر رضا المرأة، نقول بأن المرأة لا يعتبر حتى ولو كرهت ذلك. لكن هذا ليس على إطلاقه، نقول ليس على إطلاقه. إذا كان الطلاق لسبب من الزوج، يعني سبب من الزوج، سبب مضارة المرأة ونحو ذلك، فلا بد من رضا المرأة، وإلا فإن الحاكم القاضي لا يمكنه من المراجعة. لا بد من أن يكون يحسن العشرة، وإلا فإن الحاكم لا يمكنه. أيضا هذه كم من شرط؟ 4. الشرط الخامس ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن يريد الإصلاح في المراجعة. الله عز وجل قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، نص الله عز وجل عليه، ومع ذلك لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى هذا إذا لم يرد الإصلاح فإنه لا يتمكن من المراجعة. وكما تقدم لنا أن قوله ولو كرهت أنه بشرط أن لا يكون هناك سبب من الزوج كمضارة أو سوء عشرة ونحو ذلك، فلا بد أن يريد الإصلاح. أما إذا كان لا يريد الإصلاح بالمراجعة، كان يريد مضارة المرأة أو تطويل العدة عليها، كان يراجعها ثم يطلق لكي يطول العدة عليها، فنقول لا تصح الرجعة هنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فلا بد من إرادة الإصلاح. قال بلفظ راجعت امرأتي أو رددتها ونحوه لا نكحتها وسن إشهاد عليها، يعني بما تحصل المراجعة. لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط الرجعة أيضا، بقي أيضا أن تكون المرأة مطلقة، نعم أن تكون المرأة مطلقة، وعلى هذا إذا كانت مفسوخة فإنه لا رجعة. إذا حصل فسخ لفوات شرط أو وجود عيب فإنه لا رجعة، بل لا بد، نعم لا بد من عقد جديد. بما تحصل المراجعة؟ نقول المراجعة تحصل بأمور. الأمر الأول اللفظ، نعم الأمر الأول اللفظ، وهذا تحصل به المراجعة بالاتفاق في الجملة، يعني الأئمة يتفقون على ذلك. وعلى هذا لو قال راجعت امرأتي أو رددتها أو أمسكتها أو أعدتها وغير ذلك من الألفاظ التي تؤدي مع المراجعة صح ذلك، لأن الله عز وجل قال أحق بردهن في ذلك، ولم يذكر لفظا خاصا، لم يذكر الله لفظا خاصا. قال لك لا نكحتها، يعني لا، يقول لك المؤلف لا يصح، لا تصح المراجعة بلفظ نكحتها أو تزوجتها، يقول لا يصح ذلك. وهذا فيه نظر، الصحيح أن كلما دل عليه العرف وأدى معنى المراجعة، لأن المراجعة لم يرد لها لفظ خاص، يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإذا تعرف الناس على ذلك نقول يصح. قال وسن إشهاد عليها، الشهادة هل هي شرط أو هل هي واجبة في الرجعة أو ليست واجبة، هذا موضع خلاف. فالرأي الأول أنها واجبة لأن الله عز وجل أمر به، فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم في المراجعة، قال وأشهدوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا حيث عمران بن حسين لما سئل عن من طلق بلا إشهاد وراجع بلا إشهاد، فقال عمران رضي الله تعالى عنه طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة. فالرأي الأول أن الإشهاد واجب، والرأي الثاني أن الإشهاد ليس واجبا، لكن هذا سنة. ويدل لهذا أن الطلاق يقع بلا إشهاد، ففرعه وهي الرجعة أيضا تكون بلا إشهاد. إذا كان الطلاق الذي هو الأصل يصح بلا إشهاد، ففرعه وهو الرجعة يصح بلا إشهاد. وهذا القول هو الأقرب، لكن الأحوط للزوج، الأحوط وهو السنة أن يراجع، أم هذا هو الأحوط أن يشهد. نعم. قال وهي كزوجة لا في قسم وتحصل بوط، يقول وهي كزوجة يعني الرجعية زوجة كسائر الزوجات، إلا أنها تفارق الزوجات في مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. ابن رجب رحمه الله ذكر في القواعد قاعدة ما تفارق به الرجعية سائر الزوجات، فالرجعية زوجة كسائر الزوجات، لأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى الله عز وجل المطلقة فعلا زوجا، فهي كسائر الزوجات، تجب لها النفقة وتجب لها السكنة، وأيضا على المذهب يلحقها طلاقه. لكن قلنا بأن طلاق الرجعية ايش حكمه؟ هذا بدعة، لأنه لا يطلق إلا بعد رجعة أو عقد، ما دام أنه ما راجع ما يطلق، لكن يلحقها المذهب طلاقه، يلحقها ظهاره، يعني يصح أن يظاهر منها، يصح أن يولي منها، يلحقها اللعان يلاعنها، أيضا لها أن تتزين له، لها أن تتشرف له، له أن يخلو بها إلى آخره. فهي كسائر الزوجات إلا في مسائل، إلا في مسائل في القسم، يعني هناك مسائل في القسم، في الوقف، في الحضانة، في الوصايا إلى آخره، تفارق الرجعية بقية الزوجات. فالقسم ليس لها حق في القسم، ليس لها حق في القسم، يعني يقسم لزوجاته لكن هي لا يقسم لها، يسقط حقها من القسم. فإذا كان عنده زوجتان مثلا لكل واحد يقسم لها ليلة، وهي سقط حقها من القسم. أيضا يعني هناك مسائل كما ذكرت ذكرها ابن رجب رحمه الله، فمثلا في الوقف لو قال هذا وقف على من لم تتزوج من بناتي، أو هذا وقف على من ليس لها زوج من بناته، أو إنسان وقف قالت ليس لها زوج هذا وقف عليها. الرجعية هل هي داخلة أو ليست داخلة؟ هل نقول بأنها الآن طلقت وليس لها زوج، أو نقول بأن لها زوجة؟ نعم، هذا موضع خلاف. مثل أيضا لو أوصى، مثل أيضا حضانة، هل تسقط؟ لأن كما سيأتينا المرأة لها حق الحضانة ما لم تزوج، فإذا تزوجت سقط حقها من الحضانة إلى آخره. قال وتحصل بوطء، هذا الأمر الثاني مما تحصل به الرجعة. نعم، هذا الأمر الثاني مما تحصل به الرجعة، تحصل بالوطء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها تحصل بالوطء مطلقا، سواء نوى المراجعة أو لم ينوي المراجعة، وهذا هو المذهب. والرأي الثاني رأي الشافعي أن الرجعة لا تحصل بالوطء، لو جامعها ما حصلت الرجعة بذلك مطلقا. سبقا بينا أن مذهب الشافعية هم أشد الناس فيما يتعلق بصيغ العقود في الأفعال، ما يرون أن العقود تنعقد بالفعل، يعني البيع ما ينعقد بالفعل، لابد من القول والإجارة والمساقات وغير ذلك. ومثل ذلك أيضا المراجعة ما تنعقد بالفعل، فلو وطئها ما حصلت الرجعة. والرأي الثالث رأي مالك وأبي حنيفة التفصيل، رأي أبي حنيفة ومالك التفصيل، إن نوى الرجعة صح ذلك، وإن لم ينوي الرجعة لم يصح. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه تحصل الرجعة بالنية، تحصل الرجعة بالوطء بالنية، فإذا نوى صح وحصلت المراجعة، أما إذا لم ينوي فإنه لا تصح الرجعة. نعم. قال لا بخلوة. نعم، هل تحصل بالخلوة من غير وطء أو لا تحصل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها لا تحصل بالخلوة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله أنها لا تحصل بمجرد الخلوة. بقينا في الأمر الرابع المباشرة، المباشرة لو مسها لشهوة ونحو ذلك دون أن يكون هناك وطء، فهل تحصل به الرجعة ولا تحصل؟ الجمهور أنها لا تحصل، خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أنها تحصل بالمباشرة. نعم، والصحيح في ذلك أنها لا تحصل بالمباشرة. قال ولا يصح تعليقها، أم لا يصح تعليق الرجعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح تعليق الرجعة، كما لو قال إذا دخل رمضان فقد راجعتك، نعم إذا دخل رمضان فقد راجعتك، أو إذا قدمت من السفر فقد راجعتك ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح، لا يصح تعليقها. وكما سلف أن أنهم يضيقون في التعليق، يعني تعليق العقود ونحو ذلك يضيقون، مع أن الطلاق يصح تعليقه، الطلاق يصح تعليقه كما تقدم لنا، لكن الرجع يقول المؤلف لا يصح تعليقه. والصحيح أنه ما دام أنه يصح في الطلاق صح في الرجعة، نعم صح في الرجعة، صح في الأصل صح في الفرع، فإذا قال إذا دخل رمضان فقد راجعتك ونحو ذلك صح ذلك. قال وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد. هو كما تقدم أنه يشترط لصحة الرجعة أن تكون في أي شيء؟ في العدة. نعم في العدة. إذا انتهت العدة، إذا انتهت عدتها، فهل انتهاء العدة يكون بالطهر من الحيضة الثالثة؟ إذا طهرت من حيضتها الثالثة انتهت العدة، هل يصح أن يراجعها بعد نهاية العدة أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه يصح أن يراجع ما لم تغتسل، والجمهور يقولون لا تصح الرجعة، إذا انتهت العدة لا تصح الرجعة. دليل الحنابلة استدلوا بقول الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، قال بلغنا أجلهن، بعد بلوغ الأجل أمسكوا أو فارقوا، هذا يدل على أن هناك فسحة وأن هناك متسعا. وأيضا قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقولون بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي بن مسعود. وأيضا يقولون بأن أثر النكاح لا يزال باقيا، نقول أثر العدة، أثر العدة لا يزال باقيا لأن حتى الآن ما اغتسلت من حيضتها. والرأي الثاني كما ذكرنا رأي جمهور أهل العلم وأنه لا يملك المراجعة، إذا انتهت من حيضتها فإنه لا يملك المراجعة، لأن الله عز وجل قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك، خلاص في ذلك في زمن العدة. لكن ما دام وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يظهر والله أعلم أن ما ذهب للحنابلة أقوى، ولأن فيه فسحة للمراجعة بين الزوجين ودرى الخلاف والشقاق ونحو ذلك. وعلى هذا إذا طهرت المرأة من حيضتها قبل أن تغتسل لو أخبرت الزوج إن أراد أن يراجع فلها ذلك، لكن لا، لكن ليس لها أن تؤخر، يعني ليس لها أن تؤخر بحيث تفوت الصلاة، يعني تؤخر الغسل بحيث تفوت الصلاة. يقول يجب عليها أن تغتسل بحيث أنها تصلي الصلاة في وقتها، فلو تحيلت على ذلك نقول بطل حق، بطل المراجعة. إذا كان سيقتضي إلى تفويت الواجب نقول يبطل حق المراجعة. قال فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد وتعود على ما بقي من طلاقها ولو نكحت غيره. نعم إذا اغتسلت فإنها لا تعود إلا بعقد جديد إن انتهت حدتها، فإذا طلقها طلقة واحدة وحاضت ثلاثة حيض واغتسلت بانت منه بينونة صغرى، لا يملك أن يراجعها إلا بعقد جديد، بعقد جديد وولي وشهود وغير ذلك. طيب إذا عقد عليها، يقول لك المؤلف رحمه الله تعود على ما بقي من طلاقها ولو نكحت غيره، يعني هذا رجل طلق زوجته طلقة واحدة وانتهت عدتها ثم عقد عليها، كم يبقى له من طلقة؟ يبقى طلقتان على كلام المؤلف. حتى لو تزوجت، نفرض أنها انتهت عدتها وتزوجت ثم طلقها الزوج الثاني ثم رجعت إلى الأول، ها تعود على ما بقي لها. وهذه المسألة لها ثلاثة أقسام. القسم الأول، أما القسم الأول أن يطلقها آخر الطلقات الثلاث. نعم، القسم الأول أن يطلقها آخر الطلقات الثلاث، ثم بعد ذلك يعقد عليها بعد أن تزوجت زوجا غيره إلى آخره، فهنا تعود على طلقات ثلاث، هنا تعود على طلقات ثلاث بالإجماع. القسم الثاني أن يطلقها ثم يراجعها، فهنا تعود على ما بقي من الطلقات، أن يطلق ثم يراجع، وهنا تعود على ما بقي من الطلقات بالإجماع. القسم الثالث أن يطلق وتنتهي العدة ثم يعقد عليها مرة أخرى، فهل العقد الثاني يهدم الأول أو لا يهدم؟ هذا موضع خلاف. ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن العقد الثاني لا يهدم الأول، وأنها تعود إلى ما بقي عليها من الطلقات، وهذا رأي أكثر العلم، نعم رأي أكثر العلماء رحمهم الله، وقال به جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي ومعاذ، عمر وعلي ومعاذ وزيد وأبي هريرة وعمران إلى آخره. والرأي الثاني أنها تعود إلى ثلاث طلقات، وأن العقد الثاني يهدم الأول، وهذا وارد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. لكن يعني رأي أكثر أهل العلم يعضده أنه قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى هذا تبقى على ما لها من طلقات. قال: ويقبل قولها في دعوى انقضاء عدتها. نعم، يقبل قولها في دعوى انقضاء عدتها بحمل ممكن أو بحيض، إذا ادعت أن عدتها قد انقضت بالحمل الممكن، يعني بأنها وضعت حملا لستة أشهر فأكثر يقبل قولها، أو أنها حاضت ثلاث حيض بحيث أن هذا يمكن يقبل قولها، لأنها مؤتمنة، الله عز وجل جعلها مؤتمنة على ما في رحمها، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فإذا كانت مؤتمنة على ما في رحمها نقول بأن هذا، يعني إذا ادعت أنها قد وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان أو أنها حاضت ثلاث حيض قبل قولها، لما ذكرنا أنها مؤتمنة، لكن لا بد أن يكون ذلك ممكنا، لا في شهر، لا في شهر، لا في شهر، يعني لو ادعت انقضاء العدة بمضي الأشهر الثلاثة، بمضي الأشهر يعني، ولنفرض أنها لا تحيض، أنها آيسة، يقول لك المؤلف لا يقبل، لأن الأصل عدم انقضاء الشهر، ولأنها ليست مؤتمنة عليه، هي مؤتمنة على ما في رحمها وهنا لست مؤتمن عليه، ولأن هذا أيضا يمكن علمه. نعم، الشهر، انقضاء الشهر هذا يمكن معرفته ويمكن علمه إلى آخره. قال: والمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها، إذا طلقها آخر الطلقات الثلاث لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بالإجماع. لكن المحلل الزوج الثاني الذي يحلها للزوج الأول هذا يشترط له شروط. نعم، يشترط له شروط. قال لك المؤلف: حتى تنكح زوجا غيره، هذا الشرط الأول. الشرط الأول وجود النكاح، لأن الله عز وجل قال: حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد من وجود النكاح. فلو وجد وطء لكن لم يوجد نكاح، ولنفرض أن هذه طلقت آخر الطلقات الثلاث ثم جاء شخص ووطئها بشبهة مثلا يظنها زوجة له ثم وطئها، هل تحل زوجها الأول أو لا تحل؟ نقول لا تحل، لا بد من أي شيء، ها؟ لا بد من النكاح، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني اشترط أن يكون النكاح صحيحا. تقدم لنا نكاح التحليل، نعم، نكاح التحليل. فإن كان النكاح غير صحيح، أم إذا كان النكاح غير صحيح فإنه لا يصح. إذا كان النكاح غير صحيح فإنه لا تحل به، كما في نكاح التحليل. وسبق لنا أن أخذنا نكاح التحليل وأخذنا صوره، فلا بد أن يكون نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. ولهذا قال لك المؤلف: ولو غير بالغ بلا حيلة. نعم، بلا حيلة. الشرط الثالث: هل يشترط بلوغ الزوج أو لا يشترط بلوغ الزوج؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا يشترط بلوغ الزوج، حتى لو كان الزوج الثاني غير بالغ، المهم ما دام أنه يطأ، يعني يحصل له وطء، لأنه قد يحصل له انتشار ويطأ لكن لا يحصل له إنزال، فنقول هنا لا يشترط ماذا؟ لا يشترط البلوغ. قال: لا وأن يطأ ويطأها في قبولها، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع الوطء في القبل. نعم، لا بد من الوطء في القبل، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا يكتفى بالعقد، لأن الله عز وجل قال: حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الوطء، ولهذا يقولون بأن النكاح في القرآن يراد به العقد إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع يراد به الوطء. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة امرأة رفاعة القرظي، وأنها كانت عند رفاعة فبتها ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فأرادت أن ترجع إلى رفاعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: يطأها في قبولها، هذا الشرط كم؟ الرابع. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله، وذكرنا دعاء ذلك، خلافا للسعيدين نعم السعيدان يقولان يكفي العقد، سعيد المسيب وسعيد بن جبير يقولون يكفي العقد، لكن جمهور العلماء أنه لا بد من أي شيء، ها لا بد من الوطن. قال مع انتشار هذا الشرط الخامس، نعم الشرط الخامس انتشار الذكر، يعني ما يكفي تغييب الذكر الحشفة دون انتشار، لا بد من انتشار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يذوق عسيلته ويذوق عسيلته، أو حتى يذوق عسيلته ويذوق عسيلته، فلا بد من انتشار الذكر، لأنه ما يحصل ذوق العسيلة إلا بالانتشار. ويكفي تغييب حشفته أو قدرها وإن لم ينزل، هذا الشرط كم؟ السادس، تغييب الحشفة يعني رأس الذكر، يعني لا يشترط أن يغيب جميع الذكر، بل يكفي أن يغيب الحشفة رأس الذكر أو قدرها إذا كان قد قطعت حشفته، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الشرط الأخير الإنزال، هل يشترط الإنزال أو نقول بأن الإنزال لا يشترط؟ الإنزال هل هو شرط أو نقول بأن الإنزال ليس شرطا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. الجمهور أن الإنزال ليس شرطا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر على ذوق العسيلة، وإذا القاعدة أنه إذا علق على شيء فإنه يتحقق الأمر بأدنى ذلك الشيء، إذا علق على شيء فإنه يتحقق الامتثال بأدنى ذلك الشيء، وإذا حصل التغييب حصل شيء من ذوق العسيلة. والرأي الثاني أنه لا بد من الإنزال لحديث عائشة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لكن الجمهور جابوا عن ذلك، قالوا بأن الإنزال يحصل به تمام ذوق العسيلة. نعم الإنزال قالوا يحصل به تمام ذوق العسيلة. نحن ذكرنا القاعدة أنه إذا علق على شيء حصل بأدنى، نعم حصل امتثال بأدنى، وهنا إذا حصل التغييب قد حصل بأدنى. قال لا وطئ شبهة كما تقدم، يعني لا يحصل التحليل بوطئ شبهة، لما تقدم أنه لا بد من النكاح أو يمين، يعني وطأها على أنها ملك يمين، يعني هذا رجل تزوج أمة ثم طلقها ثم سيدها وطئها على أنها ملك يمين له، هل تحل زوجها؟ يقول لا تحل، لا بد من زوج. أو نكاح فاسد، نكاح فاسد واضح، كما لو كان نكاح تحليل لا يصح، مثله أيضا لو وطأها وطأ محرما كما لو وطأها في الحيض أو وطأها في النفاس أو في حال إحرام أو في صيام ونحو ذلك أو في الدبر، كل هذا أو حصل استمتاع فقط، كل هذا ما يحصل به الحل للزوج الأول. قال ومن غابت مطلقته ثم ذكرت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها وأمكن وصدقها فله نكاحها. إذا غابت مطلقته، يعني هي طلقها آخر الطلقات الثلاث ثم غابت ثم حضرت، ولنفرض غابت مثلا 5 أشهر ثم حضرت وقالت العدة انتهت وأنها تزوجت من أحلها، وأنها الآن انتهت عدتها، يعني مثلا بعد سنة نفرض وانتهت عدتها من الزوج الثاني، فهل له أن يتزوجها وليس أن يتزوجها؟ يقول المؤلف له أن يتزوجها لأنها مؤتمنة على ما في رحمها كما تقدم، وذكرنا الدليل على ذلك، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولأنها مؤتمنة على نفسها. قال لك وأمكن بأن يمضي زمن يتسع لذلك، يمضي زمن يتسع للعدة الأولى والزواج والعدة الثانية. قال فله نكاحها. قال باب الإيلة، من حلف بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبلها أبدا أو فوق أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى. الإيلة في اللغة الحلف، مصدر آلة يولي، والألية اليمين، فالإيلة الحلف. وقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم يحلفون، والإيلة هو حلف زوج على ترك وطئ زوجته في قبلها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. نقول الإيلة هو حلف زوج على ترك وطئ زوجته في قبلها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فكما ذكرنا الآية، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه، والإجماع منعقد عليه في الجملة. وحكم الإيلة محرم، الإيلة له حكمان، حكم تكليفي وهو التحريم، حكم تكليفي وهو التحريم، لأنه حلف على ترك واجب، فترك الوط هذا ترك واجب، والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، فهو حلف على ترك واجب فيكون محرما. أما الحكم الوضعي فنقول يصح إذا ترتبت عليه شروطه، إذا وجدت شروطه تترتب عليه آثاره كما سيأتينا إن شاء الله. والحكم الوضعي نقول بأنه صحيح إذا وجدت شروطه. الشروط قال من حلف بالله تعالى أو صفته، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، لأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني يحلفون. فالشرط الأول أن يحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، حتى ولو حلف بغير الله عز وجل، حلف بالطلاق، حلف بالنذر، حلف بالعتق، حلف بالظهار، حلف بالتحريم، كل هذا يحصل به الإيلة. مثلا لو قال لله علي طلاق ألا أطأ زوجتي لمدة سنة، نقول بأن أموري، أو إن وطئت زوجتي لمدة سنة فعلي صيام شهر، إيلة، أو إن وطئت زوجتي لمدة سنة فعلي اعتاق رقيقي، أو كذا علي محرم إلى آخره. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للمذهب، المذهب لا بد أن يكون بالله عز وجل أو صفة من صفاته. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، لأن المقصود هو الامتناع، سواء حصل الامتناع باليمين بالله عز وجل أو بغيره من الأيمان، فالصحيح في ذلك أنه يصح الإيلاء. ويكون موليا تترتب عليه الأحكام. قال: على ترك وطئ زوجته في قبلها. هذا الشرط الثاني، أن تكون اليمين على ترك الوطء في القبل. لو حلف أنه ما يستمتع، ها، هل يكون موليا؟ ما يكون موليا. حلف أنه لا يستمتع، نقول بأنه لا يكون موليا. أو حلف على ترك الوطء في غير القبل، نقول لا يكون موليا. أو حلف على ترك وطء أمته في قبلها، ها، نقول لا يكون موليا. نعم، لا يكون موليا، لا يكون موليا إلا إذا حلف على ماذا؟ على ترك وطء زوجته في قبلها، ما عدا ذلك فإنه لا يكون موليا. نعم، نقف على هذا. إن شاء الله بقرأ السؤال. هذا يقول لك مسألة ملك اليمين، يكرر، وش السؤال هو؟ سؤال ما هو؟ ها؟ إيه اللي معي أعطيتني؟ خلاص إن شاء الله، يعني إن شاء الله الإجابة بعد المغرب بإذن الله إن شاء الله. نعم، كيف؟ أيوة، راجعها أثناء. الذي يظهر والله أعلم أنه إذا ما اكتمل الغسل أنه يملك هذا. أي نعم، كيف؟ ايه ايه نعم، هذا بيأتينا ان شاء الله. يعني إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيلاء شرعا، وإنما هو إيلاء لغة، بيأتينا ان شاء الله. نعم، كيف؟ خلاص هو طلقها الآن، ها، إذا راجعها رجعت، يقسم لها، إذا راجعها يقسم لها. لكن هنا الآن المقصود أنه في فترة العدة، هنا حتى الآن ما راجع. يعني هو الزوج، اي نعم، ثم أيوة إن رجع قبل العقد صح، يعني لو اتفق مع الزوجة على أنه يحللها ثم بذلك تاب قبل العقد صح، أما إذا تاب بعد العقد ما يصح. أنا عارف المحلل نفسه، المحلل تاب قبل العقد، هو الآن اتفق مع الولي على أنه يحللها ثم تاب قبل العقد، بعد العقل ما يصح.